صدر ثورته فأنت وارث العلماء فيك هتفنا يا صدرا زعيما قائد الزعماء المنتج حيدر الساعدي. أتينا ننشد النصر بصوت الدم والأشعار ونعزف لحن مذهبنا على قيثارة الأعمار. علي الدر والذهب وأنت دره الفضة نشق الليل من غدنا بصارم فجرك النوار. رايك وتعرفنا نذيق الكافرين النار نهيب حين يلتهب إذا مس العراق شرار. لأجلك نقصد القدر لنا لا نقصد الأقدار. فأنت القائد الفضل وأنت الثالث هم الكفرة والفجرة لأنهم عن دينهم يدافعون أو للكفر والإرهاب هم معاندون. وإني لملاقي ربي فأطلب منه أن ألتقي بآبائي وأجدادي بعونه تعالى. فلا خير في موت على الفراش إنه أنا منه غارب. والخير كل الخير بأن أقتل على يد فرار النار. والخير كل الخير أن أرهب عدو الله وعدو فسوح الحرب نحرثها ونزرع فيها أطهار ونسقيها الدماء ليك تشق الأرض أشجار. فسوح الحرب نحرثها ونزرع فيها أطهار ونسقيها الدماء ليك تشق الأرض أشجار. فقوم نحن نعشقها وأشعل حبها نار. شهادتي هي أمنياتي وتحت لواء مغوار.